السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. والحقيقة احنا في هذه الحلقات الأخيرة ننعم بالعيش مع أدوار القرآن في تمكين وتحسين وتحصين الإيمان والإيقان، أدوار القرآن في الإغاثة الإيمانية. ليه احنا بنتبنى ان الإغاثة الإيمانية ينبغي ان تكون قرآنية؟ فذكرنا في الحلقات الماضية أن القرآن برهان، وأن القرآن بيان وتبيان، وأن القرآن فرقان. طيب نكمل رحلتنا مع الأوصاف اللي وصف بها القرآن في الباب العلمي. احنا كده لسه عشان الباب العملي خالص فيما يتعلق بالشبهات. فوصف القرآن أيضا بأنه نور، بل بأنه النور. قال ربي سبحانه وبحمده: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طيب هنا الآية دي احنا ممكن بدأنا بيها علشان هي صريحة في هذا الباب. فالذين آمنوا به، آمنوا بإيه؟ بالهاء دي ربما هي تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، على الأرجح. وعزروه، خلاص، وقيل ان الهاء تعود الى الله سبحانه وبحمده. وعزروه، عزروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصروه، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فهنا الله سبحانه وبحمده وصف القرآن بانه النور الذي انزل معه. مش نور، النور الذي انزل معه. الحقيقه دي مساله في غايه الاهميه. لأن الإنسان في الحياة بتحيط به الظلمات من كل جانب، بتحيط به الظلمات من كل جانب. الإنسان في أصلا، أنا دايما أقول الشبهات ظلمات، الشبهات ظلمات. الحياة هي الشبهات كده، الشبهات حاجات حاجات هي الإنسان مش شايف فيها كويس. ما هو أنا اشتبه علي الأمر، يعني مش قادر أستبين، مش في إشكال في النور، في إشكال في القوة النورانية. من أعظم أوصاف القرآن الحقيقة وأدواره القوة النورانية اللي فيه، القوة النورانية اللي بيمنحها العبد. مش هي دي البرهانية، مش هي دي البيانية والتبيانية، مش هي دي الفرقانية، لا، ده هنا إضافة تانية، إن بقى نور. يعني إحنا بقى أيوة برهان، أيوة دي القطع مش عارف يبين يفرق، لا، ده هنا بقى ينور الدنيا، ينور الدنيا. هذه الحالة الحقيقة من النور هتفرق جدا مع الانسان. هتفرق مع الانسان في ايه؟ يعني عشان بس ندرك الى اي مدى هذه الحاله من النور هتفرق مع الانسان، تعالوا كده نشوف مع بعض قول الله عز وجل: او من كان ميتا فاحينا، او من كان ميتا فاحينا. والايه دي هنجيلها بعد كده فيما نسميه تحدي الاحياء. او من كان ميتا فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إيه ده؟ إزاي واحد جعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ هذا النور هو نور الوحي، يمشي به في الناس. إنسان فما عندوش بقى أي وسواس، ما عندوش أي إياس، ما عندوش أي التباس، لأن معه النبراس. ما عندوش أي وسواس، ولا عنده أي إياس، ولا عنده أي التباس، ولا عنده أي شيء مما يعاني منه الناس، لأن معه النبراس. نبراس هو يضيء له الطريق. هو واحد مختلف عن بقية الناس. فلما جعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور صلاحي، انه استنار يمشي به في الناس ما لا يوجه اي اشكال، بل ينير لغيره، يعني انار. فهو استنار وانار. فهذه القوة، قوة الانارة، القوة النورانية التي في الوحي الشريف، احنا نقدر ندركها لما نشوف هذه الحالة التي كان العبد فيها. ولذلك ربي سبحانه وبحمده يعني أخبر أنه بهذا القرآن يخرج عباده من الظلمات إلى النور، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني الله سبحانه بحمده بيقول إن القوة النورانية التي في الوحي مش هتخرج العبد من ظلمات، من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، يعني مش هتخرجه من ظلمات إلى إيه الفرق؟ ربنا ما قالش من الظلمة، الظلمات تعددت، علشان الظلمات تعددت علشان العبد ما يقولش ايه والله ايه ممكن يخرجني من الظلمة دي بس ما خرجنيش من دي، فكده افقيا استوعب كل الظلمات. طب لا بس دي ظلمة جامدة قوي، ظلمة شديدة قوي، دي شبهة صعبة قوي، ده حاجة بعيدة قوي، يخرج من الظلمات الالف واللام في الاستغراق. يعني مهما اشتد هذه الظلمات، ظلمة 10% زي شايف، لو ظلمة 100% هيخرج منها لنور 100%. الله اكبر، يعني شوف الظلام هنا احنا 100% اقصى الظلام يوديه لاقصى النور، يخرجهم من الظلمات الى النور، مش من ظلمات، من الظلمات تتعدد الى النور. فانا بقول سبحان الله، مهما الانسان ده كان عنده اشتباهات، مهما كان عنده يعني وساوس، مهما كان عنده ضلالات، مهما كان عنده اشكالات، فسبحان الله الوحي كلها ظلمات والوحي خرج منها كلها إلى النور، إلى النور التام، النور الكامل. ولذلك قال رب سبحانه بحمده واتبعوا النور الذي أنزل معه. بس هو ده التحدي، مش حفظوا النور الذي أنزل معه، مش حازوا النور الذي أنزل معه، مش عرفوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور، اتبعوا النور. ما هو لازم، احنا كنت دايما اقول احنا ما نطالبش بالمفروض واحنا بالموعود عذرا، واحنا ما عملناش المفروض، انا بطالب بالمشروط، انا اتي بالشرط. فهي دي القضيه، هو دي القصه، اتبعوا النور. فاذا حصلت هذا الاتباع للنور يحصل هذا الكلام. طيب واتبعوا النور الذي انزل معه مالهم اولئك هم المفلحون. الله اكبر، يعني هو مش هياخد العبد من الظلمات الى النور وخلاص، ده هياخد العبد من اشد ظلمات الاتراح الى اشد انوار الافراح والفلاح، الى اشد انوار الافراح والفلاح، ياخده للفلاح. الفلاح ده اعظم النجاح. ولذلك لو تذكروا حضراتكم لما قلنا يعني ما نجح ناجحهم الا بالايمان، كنا قلنا في الحلقات دي مفيش حد نجح الا بالايمان، الا بفعل الايمان والا بمبادئ الايمان. فهو ده نص اهو، بل ما نجح ناجحهم الا بمبادئ القران، بمبادئ القران واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك المفلحون، اولئك المفلحون في الدنيا وفي الاخره. الفلاح ده اعظم النجاح، الماده نفسها ماده عمق، الفاء واللام والحاء ماده عمق، ماده شق وعمق. فالشاهد إن ربي أخبر بذلك. طيب قال الله سبحانه بحمده ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أو من كان ميت. ربنا سبحانه بحمده يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعله الله سبحانه بحمده، جعل الله الوحي نورا يهدي به من يشاء من العباد، يهدي به من نشاء من عبادنا انك تهدي الى صراط مستقيم. فهذا النور الهادي، هذا النور الهادي، نور يهدي به الله سبحانه بحمده من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني نور يهدي. يعني طيب هو الانسان ده هو في حيره، في في في في ارتباك، في تردد، في شك، في اضطراب، تحصل له هذه الهدايه، هذه الدلاله بلطف، تحصل له هذه الدلاله بلطف اللي بتستجلب الاطمئنان. الهدايه مش مجرد ارشاد او وصول الى الرشاد، الهدايه هي حاله طمانينه. وهذا العبد اذا اهتدى يهتدي علما ويهتدي عملا، يهتدي معرفه وارشادا وتوفيقا وسددا واستقامه وثباتا. فالوحي يهدي الى كل ذلك، فهو نور. وصفه ربي سبحانه بحمده بانه النور، مش بس نور، يعني الـ الـ الـ الـ هذا الوصف كفيل بانه يعني العبد يتخيل حياته في حضرات القران. انا سبحان الله يعني كتير جدا اقعد اتفكر كده، بقول ماذا اذا لم يكن القران في حياتنا؟ والله هتكون ظلمه، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك انا يعني الوقت ربما لا يتسع، لكن ادعو حضراتكم لان انتوا تقروا كده بهدوء وبعنايه ذاك المثل العظيم الذي ضربه رب سبحانه بحمده للقران. الله نور السماوات والأرض. هذا نور القرآن، هذا نور كلام الله سبحانه وتعالى. الله نور، لأن الكلام قبلها مباشرة من القرآن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نوره. نور القرآن عامل ازاي؟ كمشكات، ماشي، قوة فيها مصباح، في مصباح في هذه القوة. المصباح هذا في زجاجة، احنا كده عندنا قوة وزجاجة، وجوه الزجاجة دي مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة هذه كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. المصباح يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور القرآن على نور الإيمان، يعني على نور الإحسان، هذه الأنوار في قلب العبد المؤمن. فالقرآن هو سبحان الملك، كأنه هو الذي يمد هذه، يعني بيصنع هذه الحالة، بيصنع هذه الحالة. زيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. في هذا في هذا المصباح اللي زجاجة، يعني كأنها كوكب دري في مشكاه. فهذه الحالة، الحالة النورانية، رب سبحانه وبحمده يقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. أكيد مش المراد نور ربنا سبحانه وبحمده الذي هو صفة من صفاته، لكن هنا يهدي الله لنوره، أقصد الوحي، يهدي الله لنوره من يشاء. يعني ولذلك حتى بعدها ربنا يقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالعبد إذا أراد يعني صادقا الاستنارة، يعني رزقه الله الإنارة لما ومن لم، ودي حاجه مهمه، ان الله هو الذي يخرج من الظلمات الى النور. معلش لا، مش هيخرج، وده ملمح مهم يا جماعه الخير. حتى معلش حضرتك في قلبك شبهات، في قلبك اضطرابات، في قلبك اشياء، كابنك كده، بنتك كده، معلش الله هو الذي يخرج من الظلمات الى النور. الله هو الذي يعطي النور سبحانه وبحمده. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يهدي الله لنوره من يشاء. العلماء قالوا من يشاء هنا إما تعود على الرب سبحانه وبحمده، أو تعود على الرب سبحانه وبحمده أولا، وتعود على العبد. من شاء، من شاء أن يستنير أنار الله له، رزقه الله الإنارة. يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. الله يخرج، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الكتاب هكذا. فهذه قوة عظيمة في القرآن الكريم، القوة النورانية. مر بنا واحنا بنتكلم عن الصفة البرهانية، أن الله سبحانه وبحمده قال قد يا أيها الناس بشكل عام قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو نور مبين، نور يعطي هذه، مش نور بقى يتعب، ولا نور مش عارف إيه، ولا نور ما يؤدي، نورا مبينا. فالوحي في هذه القوة النورانية. ولذلك فعلا البني آدم ده قلبه ينور وحياته تنور وينور لغيره. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن نكون من أهل الاستنارة والإنارة الحقيقيين، مش اللي بيسموا نفسهم مستنيرين وهم ظلاميين. لما بيحاربوا الدين وبيحاربوا الصالحين وبيحاربوا وحي رب العالمين ويسموا نفسهم مستنيرين، هيا دول ظلاميين. فنسأل الله أن نكون من أهل الاستنارة والإنارة على الحقيقة، ونجعلنا أسعد الناس بهذا الكتاب العظيم. وشوف الدعاء العظيم، نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.